الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من الشرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. لا نزال نتابع سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد توقف بنا الحديث في غزوة خيبر، وذكرنا كيف أن جيش المسلمين استطاع أن ينتصر في هذه المعركة، وهي معركة خيبر، حيث فتح الشق ثم فتحت الكتيبة. وحسبنا أننا نقرأ عليكم كيف حصل فتح الشق وفتح الكتيبة. قلنا: وتبعهم المسلمون حتى حاصروهم، فخرجوا مستعدين لأشد القتال، وبرز أحد أبطالهم، يعني أبطال اليهود، يطلب المبارزة فقتل، ثم برز آخر فقتل، قتله أبو دجانة. فلما قتله أسرع إلى اقتحام القلعة، واقتحم معه المسلمون القلعة، فجرى القتال داخل القلعة ساعة، ثم فر اليهود إلى الحصن الثاني، حصن النزار، وهو آخر حصنين في هذا الجانب، يعني في هذا الشطر. وغنم المسلمون في حصن أبي أثاثا كثيرا ومتاعا وغنما وطعاما. ثم تقدم المسلمون وحاصروا حصن النزار، وكان على رأس جبل لا سبيل إليه، وقد تمنع أهله أشد التمنع، وكانوا على شبه اليقين بأن المسلمين لا يستطيعون اقتحامه، لذلك أقاموا فيه مع الأطفال والنساء، وقاوموا أشد المقاومة بالنبال والحجارة. فنصب المسلمون المنجنيق لتضرب البعير، فوقع في قلوب اليهود الرعب، وهربوا إلى شطر الكتيبة دون أن يعانوا شدة تذكر، يعني فروا. ووجد المسلمون غنائم فيها أواني من نحاس وفخاخ، فقال صلى الله عليه وسلم: اغسلوها واطبخوا فيها. وتقدم المسلمون إلى حصن القموص، أول حصون الكتيبة، فحاصروه 14 يوما أو 20 يوما. ثم يقول: إن اليهود طلبوا الأمان، ويقال إن المسلمين فتحوا حصن عنوة، وفر اليهود إلى الحصنين الباقيين الوطيح والسلالم. فلما سار إليها المسلمون ليحاصروهما، طلب اليهود الأمان على أن يخرجوا من خيبر وأراضيها بنسائهم وأولادهم، فعاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وسمح لهم بأن يأخذوا من الأموال ما حملت ركابهم، يعني الدغل واش يحمل القليل، إلا الصفراء والبيضاء ما يدوش، يذهبوا الفضة ما يدوش، والكراع والحلقة، أي الخيل والسلاح، الخيل والسلاح والذهب والفضة ما يدوش، وتبرأ منهم الذمة إن كتموا شيئا، فإن أخفوا شيئا فدمهم هدر. ثم سلموا الحصون الثلاثة أو الحصنين الباقيين، فغنم المسلمون 100 درع و400 سيف و1000 رمح و500 قوس عربية، وصحفا من التوراة أعطوها لمن طلبها. وغدر بالعهد كنانة لأبي الحقيق وأخوه، فغيب كثير من الذهب والفضة والجواهر، وهدو زوج من اليهود خبوا شوية الذهب والجواهر، فبرئت منهما الذمة وقتل لغدرتهما. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لي يغدر منكم سيقتل. وكانت صفية بنت حيي بن الأخطب تحت كنانة، فجعلت في السبي، هذه صفية من اليهود كانت في السبي، أصبحت من الأسرى والسبايا، وسوف يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد، صفية بنت حيي، وسيدخل جمع غفير من قبيلتها في الإسلام بعد أن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ولو انساب. وبلغ عدد قتلى من اليهود 93 قتيلا، أما المسلمون فقيل قتل منهم 15، وقيل 16 يعني أو 17، يعني ما يعني عدد قليل، بينما اليهود قتل منهم 73. ولما حصل اليهود على الأمان، جاءوا باقتراح جديد قبل أن يتم جلاؤهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لازم خلاص نخرجوكم من خيبر. احنا عرفنا بعد خيانتهم وبعد تآمرهم النبي صلى الله عليه وسلم قرر أن يخرجهم، لأن العهد الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح لما دخل المدينة المنورة وضع كتابا مع اليهود، وهو أن يدافع معه ولا يتآمر ضده. إذا جاء عدو يدافعه والنبي صلى الله عليه وسلم يحميهم، هذا هو الاتفاق. لكن هم نقضوا العهد، يهود خيبر يعني سواء بني قريظة بني قينقاع بني النضير كلهم خانوا العهد ووقفوا، بل وهم الذين حرشوا قريش، هم الذين تآمروا على النبي صلى الله عليه وسلم وحرشوا قريش وقبائل غطفان ليهجموا على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب. وقلنا غزوة الأحزاب كانت قريبة جدا من المدينة، كانت يعني حاصرهم 5 كيلومتر قدام المدينة، حاصروا كل المدينة المنورة. فكان هذا العمل الذي قام به اليهود لم ينساهم له النبي صلى الله عليه وسلم، وأمره الله عز وجل بأن لابد أن يقضي على كل يهود، لأنه أصبحوا موضع خطر، موضع خطر. مثل الشيعة اليوم موضع خطر في العالم الإسلامي، فهم يتآمرون على أهل السنة كلما جاءتهم الفرصة. الشيعة سواء كانت تاع إيران ولا تاع لبنان ولا تاع أي شيء ولا تاع العراق، كلهم يعني ضد الإسلام السليم الصحيح. والتاريخ يشهد على الشيعة أنهم كانوا دائما يتآمرون مع النصارى ومع اليهود ضد المسلمين، خاصة مع النصارى كابن العلقمة، معروفة القصة تاعو الذي تآمر على المسلمين، هو من الشيعة، من مسلم الشيعة الذي تآمر مع النصارى ضد المسلمين، فأصابهم ما أصابهم بسبب خيانة الشيعة هؤلاء. ولما حصل اليهود على الأمان جاءوا باقتراح جديد قبل أن يتم جلاؤهم، يعني قبل أن يخرجهم النبي، جاءوا قالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم دعنا في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها، فنحن أعلم بها منكم، خلينا نصلح الأرض هذه وتعطينا نصف ما يخرج منها من الثمر والزرع. قالوا خلينا فيها وإحنا نزرعوها الأرض هذه، نعرفوها نزرعوها نعطوك نصفها. فرضي النبي صلى الله عليه وسلم لذلك على أن يجليهم متى شاء، يخرجهم وقت ما يحب. قالوا له الأرض هذه نعرفوها، خلينا نزرعوها إحنا ونحصدوها ونعطوك نصف تاع الخراج، نصف خراج. فوافقهم النبي على هذا الاقتراح، لكن على شرط أنه يخرجهم متى شاء، يعني متى بدر منهم شيء كاش حاجة صدرت منهم خطورة ولا يخرجهم مباشرة. فبقوا على ذلك حتى أخرجهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين سلكوا طريق الشر، يعني بقاوا في المنطقة تاعهم حتى جاء عمر بن الخطاب شافهم عودوا لو اللعبة تاعهم، بدأوا يتآمرون وبدأوا يسلكون السلوك. كان نقرأ لما نروح لسيرة عمر سنجد ماذا فعل اليهود في عهده، ماذا أراد أن يفعل اليهود في عهده بطبيعة. فمن هنا أخرجهم عمر، وقسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر على 36 سهما، كل سهم مجموع 100 سهم، فعزل منها النصف وهو 18 سهما لنوائب المسلمين، وقسم النصف الباقي وهو أيضا 18 سهما على الغزاة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نحى غنائم تاع خيبر قسمها نصفين، نصف خلاها أوقات الشدة ونصف قسمها بين المجاهدين، فأعطى للراجل سهما وللفارس 3 أسهم. ليه كان على رجله أعطاه سهم واحد حصة واحدة، والأخر أعطاه 3 أسهم لأن سهم لصاحبه وسهمين للفارس، لأن الفارس يحتاج إلى طعام يحتاج إلى رعاية. وكان الفوارس 200، ولأن الفوارس بلاؤهم شديد في المعارك ليكون على الفارس، بلاؤه شديد على الفارس بطبيعة الحال. وكانت خيبر غنية بالتمر والطعام. قالت عائشة رضي الله عنها لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر، ورد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم من النخيل بعدما رجعوا من خيبر إلى المدينة. يعني المهاجرون رجعوا أكثر الأشياء اللي كانوا أعطوها لهم الأنصار، عودوا رجعوها لأن بخيبر أصبح للمهاجرين أموالا. الشاة المسمومة. وبعدما عاد الهدوء وذهب الخوف بعد مدة، عاد الهدوء ذهب الخوف، عاد اليهود إلى خبزهم اليهود اللي قلنا طويتهم فاسدة، ربي قصفهم في القرآن قال فبما نقضهم ميثاقهم وقتلهم الأنبياء، يعني قتلوا الأنبياء وكفروا بآيات الله وينقضون العهود، العهود نقضوها حتى مع الله تبارك وتعالى. لما المولى سبحانه وتعالى قال لهم ادخلوا القرية، يعني مستغفرين تائبين، دخلوها على أستائها، دخلوها وهم يصحبون على مقعدهم مخالفة لأمر الله تبارك وتعالى، وأنزل عليهم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم، نزل عليهم شراب يسمى المن، قال لك في ذوق في مذاقه كالعسل، ونزل عليهم طير يسمى السلوى، وهذا الطير قال لك لحمه لذيذ جدا، أصبحوا يجدونه في متناولهم، ورغم ذلك وش قال؟ أنزل لنا مائدة من السماء نأكل من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، هبط لنا مائدة من السماء نأكل فيها العدس والبصل والثوم، حبوا نأكل منها. قالهم الله عز وجل أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، تبدلوا حاجة المنيحة اللي هو المن السلوى تبدلوها بالعسل والثوم والبصل والعدس، هما قضية المعارضة المخالفة العناد مع الله تبارك، يعاندون أوامر الله عز وجل. طبيعة اليهود طبيعة فاسدة، وفيها التحذير للمسلمين أيضا، هذه الآيات هذه في سورة البقرة في غيرها فيها تحذير من المسلمين أن يستبدلوا بالإسلام شيئا آخر. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، هبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، هل المرأة المسلمة تستبدل الحجاب باللباس القصير؟ هل تستبدل الحجاب الساتر الذي يعفها ويدل على طهارتها وعفتها تبدله بالفيزو؟ بالسروال الذي يظهر بأنها امرأة غير حية لا تستحي وتظهر جسدها للناس وكأنها توزع لحمها على الغالي والرخيص؟ أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو؟ هل يستبدل المسلم، هل يستبدل عيد الأضحى عيد الفطر يستبدله بعيد رأس السنة تاع النصارى دين منحرف؟ هل يستبدل بالإسلام، يستبدل الإسلام بالديمقراطية؟ هل يستبدل الإسلام بالشيوعية وبالاشتراكية؟ هل يستبدل نظرية البشر بتشريع الله تبارك وتعالى؟ تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، وقس على ذلك، قس على ذلك، لأن الآية عندها معاني كثيرة في القرآن الكريم، معناته ما يختاره الله لنا لا ينبغي أن نختار غيره، إذا اختار الله لنا شيئا أو اختار لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما ينبغي أن نختار شيئا آخر، لأن هذا اختيار الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أما النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالمسلم إذا اختار الله لك شيئا وإذا اختار لك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا ينبغي أن تلتفت يمنة أو يسرة، خلاص ما تلتفتش، لأن هذا اختيار الله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمره أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، إذا الله عز وجل أمر أو رسوله صلى الله عليه وسلم أمر أو نهى ما بقى لك اختيار، أن يكون الخيار من أمرهم، ما تختارش حاجة أخرى، خلاص. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فاليهود طويتهم الفاسدة ذكر لنا المولى عز وجل قصتهم حتى لا نفعل مثل فعلهم، حتى لا نفعل مثل فعلهم، وحتى لا نسلك سبيلهم، لأن بسبب سلوكهم منحرف جعلهم الله عز وجل يتيهون في الأرض 40 سنة بسبب سلوكهم الحالي. ربي نجيهم من فرعون ويغرق فرعون بعدما سامهم فرعون سوء العذاب. الله عز وجل وصف ماذا فعل فرعون ببني إسرائيل، قال إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم. بلاء شديد على بني إسرائيل، وربي يغرق لهم فرعون وجنوده يخرجوا من مشكلة كبيرة، كانوا في استعباد أصبحوا أحرارا. فيذهب موسى عليه السلام لميقات ربه 40 يوما، يروح يغيب عليهم 40 يوم، يولي يلقاهم يعبدون العجل، يعبدون صنما. 40 يوم غاب عليهم، عودا يشكروا نعمة الله، فيقتربوا من الله بتوحيده وتعظيمه وخشيته والتبتل إليه، إذا بهم يعبدون عجلا له خوار، يعني عجل القصوت صنعوه من ذهب وبدأوا يعبدوه من دون الله تبارك وتعالى. هذه الطبيعة الفاسدة، الطبيعة التي لا تستوي على الاستقامة، الطبيعة التي سرعان ما تنحرف، الطبيعة التي لا تشكر نعم الله، الطبيعة التي لا تعرف الله عز وجل، لا تعرف قدر الله تبارك وتعالى ونعمه وفضله عليه. انظر مثل ذلك يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، يخليهم بعد مدة شهر سيعطونه شاة مسمومة، يعطونه شاة مسمومة فيها السم يريدون قتله، أو غير كما تفضل عليهم كان راح يقتلهم كاع، لكن باش يخرجهم ما خرجهمش، خلاهم يعيشوا في خيبر ويعطوا نصف خراج خيبر، يعني ما تخرجه أرض خيبر يعطوا النصف للنبي صلى الله عليه وسلم والنصف يأكلوا به ويعيشوا به، يعني أعطاهم حل وسط، ورغم أنهم هزموا في المعركة، ورغم ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى مصلحة المسلمين، لأن اليهود كانوا أهل زراعة، يعرفوا الزراعة ويعرفوا الأرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم أحب أن بهذا الأرض يغني المسلمين بها، باش يوزع خيرات الأرض خيبر على المسلمين فيعيشوا بعد ما جوزوا تعبوا بزاف، باش يكونوا في فسحة من الطعام والشراب، وخاصة وأن قريش لا تزال تترصدهم، قريش مازال لم ينهي معركة النبي مع قريش مازال، فكان لابد النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن الغذاء للمسلمين، يؤمنهم الغذاء والطعام. فتآمروا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فأهدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة بواسطة امرأة سلام بن مشكم أحد كبراء اليهود. هذه مرت واحد من كبراء اليهود قدمت له شاة مسمومة، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، النبي يعجبه الذراع في الشاة، فأكثرت السم فيه، كثرة السم، وتناول منه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كلامنا، بدأ يمضغ فيها ثم لفظها النبي صلى الله عليه وسلم، كل شوية من الشاة لاكها، يعني مضغ القطعة تاع اللحم، ثم لفظها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها شاة مسمومة، وسأل المرأة واليهود فاعترفوا بجريمتها، حاكم المرأة واليهود اعترفوا باللي داروا له شاة مسمومة، وقالوا قلنا إن كان ملكا نستريح منه وإن كان نبيا لا يضره، فعفى عنهم وعن المرأة. اليهود يعني قالوا له احنا حبينا نشوفه إذا نبي إذا ملك أو يأكلها ويتهنوا منه، وإذا كان نبي هذا الشاة ما حاش ضره لأن ربي يحميه وما يخليش يأكل منها ولا بطريقة أو بأخرى، فعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم وعن المرأة. ثم إن بشر بن براء بن معرور مات من أجل هذا السم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل المرأة قصاصا، لكن واحد كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابي كلام فمات، فمدام هي تثبت في قتله فتقتل قصاصا، ولكم في القصاص حياة، القاتل يقتل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصبه شيء، ولكن منهم من يقول أن هذا السم سيؤثر في مرض النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يقول هذا الكلام روايات هي، لكن نحن هنا السم لو كان يؤثر لقتله لتوه، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتأثر به، ولكن أحد الصحابة قتل بهذا السم فأمر بقتل تلك المرأة التي فعلت ذلك. استسلام أهل فدك، فدك قرية في شرق خيبر على بعد يومين تعرف اليوم بحائط، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل محيصة بن مسعود إلى يهودي فدك بعد وصوله إلى خيبر، إلى يهود فدك بعد وصوله إلى خيبر ليدعوهم للإسلام، يعني هذه قبيلة بقات من اليهود أيضا يسمون يهود فدك واحد المنطقة، فدعاهم للإسلام فأبطأوا عليه يعني طولوا، فلما سمعوا بفتح خيبر دخلهم الرعب وطلبوا أن يعامل بهم معاملة أهل خيبر، فقبل ذلك منهم، فكانت أرض فتك خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق منها على نفسه، ويعول صغير بني هاشم ويزوج أئمهم. يعني هذه الأرض فتك جعلها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه، فكان يستطعم ينفق منها على نفسه، ويعني يطعم بها صغير بني هاشم يعني القبيلة، ويزوج يعني المرأة الأيم التي لم تجد من يزوجها فيزوجها من ذلك المال. وادي قرى، وسار رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خيبر إلى وادي القرى، ودعا أهلها وهم يهود إلى الإسلام، فلم يسلموا ولم يستسلموا، ما دخلوا في الإسلام ما استسلم، وخرجوا للقتال، وبرز منهم رجل فقتله الزبير بن العوام رضي الله عنه، ثم آخر فقتله، ثم ثالث فقتله علي، حتى قتل منهم 11 رجلا. كلما قتل منهم رجل دعا البقية إلى الإسلام، وكلما صلى صلاة دعاهم الإسلام حتى أمسوا، ثم غدا عليهم فلم ترتفع الشمس قيد رمح حتى انهزموا، وغنم المسلمون مغانم كثيرة، ثم طلب أن يعامل بهم معاملة الخيبر فقبل ذلك منهم. يعني كان كل واحد بعد ما ينهز يطالبوا النبي باش يعاملهم معاملة خيبر، يعاملهم يعني يزرعون الأرض ويبقوا في أماكنهم ويعطونه نصفها، ومتى أراد أن يخرجهم أخرجهم. مصالحة أهل تيماء، احنا سوف نعرف فيما بعد أنه يأتي أحكام أهل الذمة، من أحكام أهل الذمة دفع الجزية، فأهل الذمة الذين يعيشون في المنطقة التي يحكمها المسلمون قد يبقون فيها ويدفعون الجزية للمسلمين، يدفعون الجزية، المسلمون يدفعون الزكاة، وتعرفون أن من مصارف الزكاة تجهيز الجيوش، تجهيز الجيوش من مصارف الزكاة، وفي سبيل الله، وفي سبيل الله يقصد بها تجهيز جيوش المسلمين، فمن مصارف الزكاة المسلمين لما يدفعوا الزكاة جزء من أموال الزكاة تدفع لتجهيز جيوش المسلمين، أنا جيش المسلم لازم له أكل وشرب وسلاح وكذا وكذا. فكذلك أهل الكتاب من اليهود والنصارى ليعيشوا في دولة الإسلام يوجب عليهم الإسلام أن يدفعوا الجزية وهم تحت الدولة، في المقابل أن المسلمين يحمونهم من أي عدو، هم يدفعوا الجزية، فما يقدرش يجي واحد يقول لك كيفاش هما يدفعوا، المسلمين يدفعوا، المسلمين يدفعوا الزكاة، المسلمين يدفعون الزكاة، والجزية تاع أهل الكتاب تجهز بها الجيوش أيضا التي ستحارب. وقلنا احنا مرة من مرات المسلمون كانوا منشغلين بالنصارى في حروبهم، فلم يستطيعوا أن يحموا أهل الكتاب، فردوا لهم جزيتهم، رجعوا لهم، قال لهم هذا العمل مشغولين، فهم كانوا يأخذون الجزية مقابل حمايتهم من أي عدو. فلما اشتغل المسلمون في عام من أعوامهم اشتغلوا بالحروب مع النصارى، ردوا الجزية إلى أهل الكتاب، قال لهم هذا العام ما قدرناش نحميكم، لو كان هجم عليكم عدو ما قدرناش، ما قدرناش ندافعوا عليكم، هاكوا الجزية. وهذه قمة في العدالة، وقمة في الصدق والأمانة، قمة في الصدق والأمانة والعدالة، واحد اخر ما يديرهاش، دع عليك يقول لك ما هجموش عليكم، ما لا خلاص انا اديناها وخلاص كي يحميناكم. لكن الاسلام شيء اخر. مصالحه اهل تيماء، هذو كلهم قبائل صغيره يهوديه كانت قرب خيبر، ووصل الى يهود تيماء اخبار خيبر وفتك ووادي قرى، فصالحوا على دفع الجزيه ومكثوا في بلادهم امنين. لكن انت كي تدفع الجزيه معناتها انت اعترفت بدوله الاسلام لانك تحت سلطتها، كي تدفع الجزيه كما راهم يدفعوا كاع قاعهم يدفعوا، خرج خيبر، كل هذا يعني وادي فدك، هذه قاع المناطق اصبحت تدفع الجزيه على ان يبقوا في بلادهم، يبقوا في بلادهم يدفعوا الجزيه، ولكنهم هم تحت سلطه المسلمين، وللمسلمين أن يدعوا إلى الإسلام في تلك المناطق كما شاء، وأحكام الإسلام تقوم عليه. زواجه صلى الله عليه وسلم وبناؤه بصفية بنت حيي رضي الله عنها، ولما احنا قلنا وقعت هي في السبي، صفية بنت حيي قبيلة يهودية، وهذه امرأة يهودية لما جعلت صفية بنت حيي بن أخطب في السبي أخذها دحية الكلبي من قبيلة كلب، فبإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لا تصلح إلا لك، إنها سيدة قريدة والنظير. هذه المرأة سيدة في بني قريدة، ما تصلحش لأي واحد. فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليها الإسلام، عرض عليها الناس الإسلام فأسلم، فأعتقها. كانت من العبيد، كانت في السبي، أعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها. صدق حاول عتق في مقابل الصداق، اعتقها الناس وأسلمها إلى بعض نسائها، إلى بعض النساء. فلما تم له فتح خيبر ووادي قرى وأطاع له أهل فتك وتيماء، أخذ في عودته إلى المدينة. لما نحى مشكلة اليهود، لأن أنت ما تقدرش تخلي عدو داخلي وتروح تحارب واحد خارجي، عندك عدو داخل يعني يضربك في ظهرك، عدو يضربك في ظهرك. فكان لابد من أنك تصفي مشكلة الداخل ثم تلتفت بعد ذلك إلى الخارج. فلما تم له فتح خيبر ووادي قرى وأطاع له أهل فتك وتيماء، أخذ في عودته إلى المدينة، حتى إذا كان بسد الصهباء حلت صفية فزفت إليه، فأصبح عروسا بها وأولم عليها. هنا عبارة حلت، يعني ربما يعني قتل زوجها، صفية قتل زوجها. والمرأة التي يعني تقتل لابد لها عدة وفاة، وعدة الوفاة 14 أيام، فهو لم تزف للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد انقضاء عدتها. حتى إذا كان بسد الصهباء حلت صفية فزفت إليه صلى الله عليه وسلم، فأصبح عروسا بها وأولم عليها بحيس من التمر والأقط والسمن، وأقام 3 أيام يبني بها، ثم سار حتى قدم المدينة في أواخر شهر صفر أو في شهر ربيع الأول من سنة 7 للهجرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أولم بها، يعني دار كما نقولوا أولم، يعني دار عرس وليمة، أولم دار وليمة النبي صلى الله عليه وسلم بحبس من التمر والأقط والسمن. يعني الأقط هو كما نقولوا الزبدة تقريبا، هذيك الزبدة تاع كما نقولوا تاع الرايب ولا تاع البنك تطلع، هذيك هذاك هو الأقط والسمن والتمر. وأقام 3 أيام يبني بها، ثم سار حتى قدم المدينة في أواخر شهر صفر أو في شهر ربيع الأول من السنة 7 للهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم حرص على حل مشكلة داخلية في هذه الفترة حتى يؤمن ظهره، ولأن اليهود مؤامرتهم لا تنتهي وخططهم لا تنتهي، فكان لابد أن يفصل المشكلة معهم ليلتفت بعد ذلك إلى أمر آخر. غزوة ذات الرقاع، وانظر النبي صلى الله عليه وسلم، صفية كانت يهودية وكانت سيدة قريضة وبني النضير. النبي صلى الله عليه وسلم حرص على إسلامها قبل أن يبني بها، وإن كان الزواج بالكتابية جائز، الزواج بالكتابية جائز، زواج الرجل باليهودية أو النصرانية ليه تكون تتعبد باليهودية والنصرانية، ماشي لأن دوك في أوروبا ما كانش نصرانية، دوك في أوروبا كاين ملحدات، كاين ديزاتي وكاين بوذيات وقلة قليلة نصرانية. كي تقول نصرانية يعني التي تتعبد المسيحية، يعني تروح كل حد وتعبد دون، هذو لو قلال بزاف في أوروبا. أوروبا الحديثة لا يؤمنون بوجود الله، أوروبا الحديثة فيها البوذيين الذين يعبدون صنما اسمه بوذا، فهمت؟ هذو من موجودين، وقلة كاين مسيحيين في بعض المناطق، كاين مسيحيين يعني يتعبدون. فالإسلام أجاز الزواج بالكتابية سواء كانت يهودية أو نصرانية، أجاز للرجل ولم يجز ذلك للمرأة. المرأة لا يجوز لها أن تتزوج بيهودي أو نصراني، بخلاف الرجل يجوز أن يتزوج بيهودية أو نصراني. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان عمر خطاب رضي الله في عهده منع الصحابة سدا للذرائع وتحقيقا لمصلحة مرسلة، منع الرجال من الزواج ببنات بني الأصفر، منع عمر خطاب في عهده القبزة في الصحابة يتزوجوا بالروميات وتركوا المسلمات. ف فنهاهم عمر الخطاب ومنعهم من الزواج بالروميات، قال لهم لمن تبقى المسلمات؟ قال لهم حذرونا أنتم فتنة ثم تخلون النساء المسلمات بدون زواج، فمنعهم. لكن معه اجتهاد، يعني لا يستطيع أن يبقى منعا على التمام، هو اجتهاد سدا للذريعة، ولكن لا يعتبر من تزوج في تلك الفترة برومية لا يعتبر قد خالف نصا، وإنما هذا اجتهاد الحاكم أحيانا قد يرى مصلحة سدا للذرائع وتحقيقا لمصلحة عليا، قد يعني يمنع إلى مرحلة معينة فقط، لا يستطيع أن يمنع من عنده، لأن عمر الخطاب عنده اجتهادات. سنأتي في دروس قادمة إلى بعض اجتهادات عمر الخطاب واجتهادات الصحابة التي يبدو من خلال الظاهر أنها فيها مخالفة للنص، ليس فيها مخالفة للنص، ليس فيها مخالفة للنص، يبدو من ظاهرها فقط. خلاص يا استاذ، خلاص ولا مسلمة، خلاص هذا حتى لو مش مسلمة يجوز الزواج بها، لكن ولكن فيها خطورة على الشاب، على الرجل، لأن في الغالب القوانين، القوانين الغربية إذا أنجبت أنت، إذا أنجبت من نصرانية الطفل يدهولك يولي وليدهم، والطفل يدهالك يولي بنتهم، فهمت؟ هنا الخطورة، خطورة هنا. نعرف أنا كثير من الجزائريين وغيرهم تزوجوا، واحد زوج بإنجليزية واحد فرنسية، راحوا لهم بناتهم ولادهم، راحوا لهم قاع، راحوا لهم ولادهم ولولهم نصارى، خلاص راحوا لهم ولادهم. وخاصة إذا إنسان بلغ، إنسان يقول حتى 45 إذا يعيش لنفسه تقريبا، لكن بعد 45 يعيش لأبنائه، هو تلقاه يلحق بعد 45 لم يلقى حتى ابن. أوروبيين هكذا ما يعيشوش، كي دراري كي بلغوا 18 20 يروحوا لك، وما تخليش تشدوا لا طفلة ولا طفل، ما تخليش تشدوا إلا إذا تربى تربية إسلامية وكذا وكذا، حالة خاصة هذا. وإذا كثير من الناس اللي تزوجوا زواج هذا تاع بالنصرانية اليهودية 90% لم ينجح هذا الزواج، 90% ممكن 5% ولا نجح، حالة خاصة جدا وينجح، حالة خاصة، ولذلك مغامرة كبيرة. أنت يا ربي تزيرية وممكن ما تنجحكش، تحاول أنت تجيب واحدة نصرانية ولا تجيب واحدة أنت يهودية ولا نصرانية، ثقافة أخرى، تقاليد واحدة أخرى، حتى وتسلم لكن يبقى فيها أشياء كثيرة، لازم لك وقت، لازم لها وقت، وقد تصلح البعض البعض، لكن من حيث الجواز تجوز، مش نفهم الجواز تجوز، ولكن من حيث نتائج تاعها المستقبلية خطيرة. ولكن الإسلام لا يجوز هذاك الزواج تاع باش يدير كوارت، تزوج بوحدة باش دير كوارت بعد تطلقها، هذا من من من من الخداع الذي هو غير مقبول شرعا، لا مع أهل الكتاب ولا مع المسلمين ولا مع غيرها. عينك تتزوج تحصن نفسك حاجة، صلي نيتك من الأول تتزوج باش تطلق باش توسي كوارت، هذا خداع غير مقبول، ولأن فيه تشويه للإسلام، فيه تشويه للإسلام، معناتها هذا كانت نيته حاجة أخرى من البداية، فخادع المرأة هذه بالزواج، ثم ظهرت نيته بأنه يريد أوراقا لينكث في البلد فقط. هو الزواج دائما، اي زواج، علاش ما تزوجش؟ بعض العلماء رغم انهم اجازوا زواج المسيار، لكن قالوا انه مكروه وانه غير مستحسن. وش هو زواج المسيار؟ ان يتزوج الرجل بامرأة وهي تتنازل له على النفقة والسكنة، يلتقي بها الا للمتعة من حين لاخر. فقالوا هذا مثل هذا الزواج تاع المسيار، رغم انه فيه اركان، فيه اركان الزواج، لان فيه الولي، فيه الشهود، فيه مهر معين، الا انه قالوا لا يحقق مقصد من مقاصد الزواج. مقصد الزواج وش هو؟ هو الاستقرار وانجاب الابناء. زواج المسيار ما فيه لا استقرار لا إنجاب الأبناء، لذلك كرهه كثير من العلماء رغم أنهم أجازوه، قالوا لأنه يخالف مقصد الشريعة من الزواج. مقصد الشريعة من الزواج الاستقرار، تكوين أسرة، وإن جاب الأبناء. أما زواج بالسيارة هذا تاع بعض الناس يكون أنهم ضافر ولا وتلقاه يتنقل بين الولايات ولا يتنقل بين البلدان، ما تلقى يدير زوجة في بلاد واحدة أخرى، ولكن يديرها زوجة باش كي يطلع هذيك البلاد يقدر يبيت معها حتى لا يقع في الفواحش الجو منها، فتكون عنده زوجة مانيتو يستقر معها، مانيتو يجيب معها دراري، مانيتو والو. هو هذا يسمى الزواج المسيار، أجازه العلماء لكن قالوا مكروه، قالوا بأنه مكروه. كذلك هذا الزواج بنصرانية أو يهودية بنية الأوراق، أنت لا تريد الاستقرار معها ولا تريد أولاد، تريد أوراق، فهو زواج لا يحقق المقصد من الزواج في الشريعة. المقصد من الزواج في الشريعة الاستقرار وإنجاب الأبناء وتكوين أسرة، هذا هو المقصد، وتحصين النفس طبعا داخل فيها تحصين النفس. يفعل ما نعم يخلق. هذه هي اللادينية أو العلمانية. ندخل إذن في غزوة ذات الرقاع. بعد ما صفى النبي صلى الله عليه وسلم حساب اليهود واطمأن بالمدينة، سمع النبي صلى الله عليه وسلم بأن بعض البدو من بني أنمار وثعلبة ومحارب يتجمعون لقتاله، فاستعمل النبي على المدينة المنورة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقصد في نحو 700 من الصحابة موضعا يقال له نخل على بعد يومين من المدينة، راح ليهم فلقي جمعا من غطفان، قبيلة غطفان معروف هذه كانت ضد الإسلام، فتقارب الفريقان وأخاف بعضهم بعضا ولم يحدث قتال، وأقيمت الصلاة، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم بطائفة ركعتين ثم تأخر وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكانت له 4 وللقوم ركعتان وهي صلاة الخوف، ولها صور أخرى مروية في الأحاديث. يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع الطائفة ركعتين وصلى مع الطائفة ركعتين وسلم الطائفة الثانية سلم بها حتى لا يخدع المسلمون. وفي هذا في صلاة الخوف تبين بأن الأحكام الشرعية تبين المسلم يكون عنده الواقعية، المسلم يكون عنده الواقعية وأن يكون حذرا، مش كل جيش يصلي وتخلي العدو يغدر، نصف الجيش يصلي ونصف يحرس، يدخل اللولين لصلوا ينصرفون، يدخل الصف الثاني مع النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أما الكل ويكون الكل قد صلى. وفي ذلك الإشارة إلى أنه لا بد للمسلمين أن يكون لهم قائد، ماشي قال اللولين صلى بهم وخلين يصلوا كما يحبوا صلوا وحدهم، لا، القائد لازم القيادة تكون واحدة، لازم ينبغي المسلمين أن يتفقوا على قائد يعطونه القيادة ويأتمرون بأمره وينتهون بنهيه في المعروف، يأتمرون بأمره وينتهون عنه في المعروف، لأن قوله تبارك وتعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أولي الأمر متوقف طاعتهم على أن يأمروا بما هو معروف، طاعة الله مطلقة، طاعة الله تعالى مطلقة، وطاعة الرسول مطلقة نطيعه، لكن طاعة أولياء الأمور مرهونة ومرتبطة بطاعتهما لله ورسوله، طاعة أولي الأمر مش طاعة مطلقة، مش نطيعهم في كل شيء، إنما الطاعة في المعروف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد سرية فخرجت في القتال، فقائدهم أشعل نارا وقال لجنده ادخلوها، قالوا له نحن ما أسلمنا إلا لننجو من النار، إحنا ما دخلناش في الإسلام غير باش قلنا ادخلوا النار، قال لهم لك أنا هو القائد تاعكم، أنا هو أميركم، قلت لكم ادخلوا النار فدخلوها. فقالوا نستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن قائدنا يأمرنا بدخول النار بولوجها، قال لهم لو دخلتموها ما خرجتم منها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في المعروف، اطيعوا القائد فيما هو معروف، أما المنكر لا تطيعوه فيه. وكذلك أي شخص، احنا في الإسلام ما عندناش أشخاص ما عندهمش طاعة مطلقة مهما كان، أشخاص مهما كان ليس طاعة مطلقة، إنما طاعتهم مرهونة بطاعتهم لله ولرسوله. إذن فصلى النبي صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائفة ركعتين، ثم تأخر وصلى بطائفة الأخرى ركعتين، فكانت له أربع وللقوم ركعتين، وهي صلاة الخوف، ولها صور أخرى مروية في الأحاديث. المهم أن في صلاة الخوف تبين شيء، تبين بأن قيمة الصلاة في الإسلام، حتى في وقت المعركة والجيش في مواجهتك، ولم تعطيك الشريعة رخصة في أنك تصلي الصلاة قضاء، أنت في حالة خوف، حالة حرب، وهكذا الإسلام شرع صلاة الخوف، فما بالك اللي هو آمن في سربه صحيح في جسده كيف يصلي في بيته؟ واحد صحيح جسمه صحيح ما خايف والو ويصلي في بيته، ولا يصليها صلاة متوخرة وقت ما صلاها صلاها يجمعها ولا كما جاء. هاد الناس في الخوف في الحرب، وشرع الله عز وجل صلاة الخوف إلا لبيان أن للصلاة قيمة عظمى، ما ينبغي التهاون فيها ولا تأخيرها عن وقتها ولو في أحلك الظروف وأشدها خطورة وهو الحرب. ما كاش حالة أشد من الحرب، حالة شديدة جدا الحرب، وهكذا كنت تصلي صلاة جماعة تصلي وجماعة تحرص، ومن بعد جماعة تصلي وجماعة تحرص. فهذه صلاة الخوف فيها زوج حوايج، أن الإسلام دين عن دين الواقعية، ماشي قاع صلوا وخليها على الله، صلوا قاع وخليها ربي يحميها، هذا الواقعية، جماعة تصلي وجماعة تحرص، وفيها أهمية الصلاة في ظروف الصلاة، فما بالك في غيره من حالها، في غير حالة الخوف، مما بأولى أن الإنسان يحرص على الصلاة في وقتها. وإلا لصلاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد، لو كان يجوز، ما كان لماذا تشرع صلاة الخوف؟ لو كان قادرين يصلوها أم بعد، كان يصلهم بعد، لكن لأهمية الوقت شرعت صلاة الخوف لأهمية الوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إلا من كان له عذر، على حالة خاصة، واحد كان عنده عدة ظروف صعبة ما قدرهاش، ولكن الإنسان يحرص على أن يؤدي الصلاة في وقتها. ثم ألقى الله الرعب في قلب العدو فتفرق جمعه، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، وسميت هذه الغزوة بغزوة ذات الرقاع، لأن أقدام المسلمين تفتتت وسقطت أظفارهم. هذه غزوة ذات الرقاع مشوا فيها المسلمين بزاف، مشوا في الجبال في الأحجار، فمنهم من حتى الجلد تاع رجله تقطع، منهم من سقطت أظفاره، فلفوا كما نقولوا تشوالق نقولوا على رجليهم، فسميت غزوة ذات الرقاع، تشوالق مرقعة دومنا لفوها على رجليهم والدماء تسير، باش تشوفوا الشدة التي أصاب، فلفوا عليهم الخرق وهي الرقاع، وقيل لأن أراضيها وجبالها ذات ألوان مختلفة كأنها رقاع، وقيل بل هي اسم لمكان الغزوة، والراجح أنها أن المسلمين أصابهم شيء كبير. ومن أروع ما وقع في هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل ذات يوم تحت شجرة ظليلة. هذه غزوة ذات الرقاع وقعت فيها قصتين نذكرهما. القصة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل تحت ظل شجرة فعلق بها سيفه ونام، حط السيف تاعه ورقد، وتفرق الناس تحت الأشجار وناموا كل واحد وين راح، لأن المسير طويل تاع يومين تعبوا كل واحد وين ريح. فجاء رجل من المشركين وغفل مسلمين واخترط سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو نائم، اختطف السيف تاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فاستيقظ وهو في يده سلطن، يعني شهيد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل المشرك للنبي: أتخافني؟ قال: لا، أنا مش خايف منك. قال: فما يمنعك مني؟ أنت راك ما عندك لا سيف لا والو، أنا عندي سيف وقادر نضرب. قال: فما يمنعك مني؟ قال: الله. قال: الله تعالى والذي يمنعك من أن تقتلني. فسقط السيف من يده، المشرك هذاك سقط السيف من يده، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يمنعك مني؟ قال: كن خير آخذ. قال له: اديت السيف، كن خير آخذ، قال له: ما تقتلنيش، فدعاه إلى الإسلام فلم يسلم. دعاه النبي بشيء في الإسلام، ما حبش في الإسلام، ولكنه أعطى العهد أنه لا يقاتل. قالوا أعاهدك ألا أقاتلك. المشرك هذا عاهد النبي بدي ما يقاتلش النبي صلى الله عليه وسلم، فخلى النبي صلى الله عليه وسلم سبيله، فذهب إلى قومه وقال جئتكم من عندي خير الناس. يعني راح القوم وقال لهم جئتكم عند واحد خير الناس، يعني قدر يقتلني وما حبش يقتلني، وخلى سبيلي وما حبش يدخل الإسلام وخلاني، وخلاه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا العفو يسمى العفو عند المقدرة، هذا العفو عند المقدرة، هذه صفة العفو عند المقدرة لا تتأتى لكل الناس. لذلك قال تبارك وتعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. النفوس الصغيرة لما تتمكن تنتقم، النفوس الصغيرة لما يتمكن يقتلك ينحيك، أما النفوس الكبيرة لما يتمكن يعفو ويتجاوز. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، في فتح مكة وجدال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم طلقاء. تمكن هو، لطالما قتلوه، لطالما حاربوه، أخرجوه، قتلوا عمه، سفكوا دماء أصحابه، ويتمكن منهم ولكن يقول لهم اذهبوا فأنتم طلقاء. فيدخل الناس في دين الله أفواج. شافوا العفو، لأن العفو، العفو يقرب القريب ويزيد البعيد قربا. البعيد تقربه كي تعفو عليه، انت قادر عليه وتعفو عليه وتجوز عليه، ما ينسى هالكش اذا كان كريما. قال اذا انت اكرمت الكريم ملكته، واذا انت اكرمت اللئيم تمرد. واحد اللي طبيعته ابن حكي تكرمه وتعفو عليه وتجوز عليه ما ينسى هالكش، فيشفع على خيرك، ما ينسى لكش الخير تاعك. وهذا ما فعل ثمامة اللي تكلمنا عليه لما حكموا النبي صلى الله عليه وسلم وربطوا عرصة، فقال لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا تظن أني فاعل بك؟ قال إن تعفو تعفو على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم. قالوا إذا قتلتني كي الناس ينتقموا لي، وإذا سمحت لي أنا إنسان ما ننساش الخير. زاد غدوة من ذلك جاله النبي صلى الله عليه وسلم لقاه مربوط في العرصة، قالوا ماذا تقول يا ثمامة؟ عاودوا نفس الكلام، إن تعفو تعفو على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن أردت المال أعطيتك، إذا حبيت الدراهم أعطيك واش حبيت. فأطلق النبي صراحه. الرجل هذا بعدما أطلق النبي صراحه أسلم، ثم منع القمح على قريش، حتى طلبت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر ثمامة أن يطعم أبناء قريش. قالوا له غير خلي عاود قل له يعطينا ناكله، لأنه هو قال له أنا إذا سمحت لي ما ننساش خيرك، وكيفاش حب يرجع الخير؟ حب يعاقب قريش اللي تحارب النبي صلى الله عليه وسلم، فمنع لهم القمح، وكي يبيع لهم القمح، فمنعهم القمح. انظر أحيانا تعفو، العفو صفات الكبار. وكي تعفو على واحد يكون طبيعة طيبة لا ينسى لك عفوك، وكي واحد يكون في حال شدة وتقف معه وتفرج عنه كربته، إذا كان كريم النفس طيب السريرة لا ينسى لك فعلك، ما ينساش، كأنك تنقش في الحجر، كده لك تنقش في الحجر ما يتنحالكش. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنها، وهذا رجع إلى قومه قال لهم جئتكم من خير الناس، يعني هو يمدح بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعامة أهل المغازي يقولون إن هذه الغزوة وقعت في السنة الرابعة من الهجرة، والصحيح أنها في السنة السابعة بعد خيبر، لأن أبا هريرة وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما كان في هذه الغزوة، وهما إنما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة في فتح خيبر. أبا هريرة أسلم في خيبر كما تقدم، وقد أرسلت قبل هذه الغزوة وبعدها عدة سرايا لتأمين الطرق وتأديب المعتدين وتفريق المتجمعين. والحديث في هذه الفترة النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمن الطرق، وقاع الناس اللي حبوا يجتمعوا ضده كان يحاربهم باش ينحي يبقى له غير قريش، لأن كانوا قبائل من هنا. في هذه الغزوة أيضا وقعت بغزوة ذات الرقاع، احنا قلنا ما وقعتش معركة، الأخير العدو راح، قبائل غطفان انصرف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي هو وجابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله هذا أبوه استشهد في أحد، حرام ابن حرام، هذا عبد الله بن حرام، هذا الأب بن جابر بن عبد الله. خلى الجابر بن عبد الله سبع بنات، سبع أخواتات. ففي غزوة ذات الرقاع النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي بالناقة تاعو، شاف بأن ناقة جابر بن عبد الله هزيلة ضعيفة بزاف، ما تمشيش بالجريان. فالنبي صلى الله عليه وسلم التحق بجابر بن عبد الله وقال له يا جابر انزل، قال له هبط على الناقة تاعك. فنزل النبي فوكز تشك هذيك الناقة تشك، فأصبحت تسابق ناقة النبي، أصبحت تجري بزاف. فالنبي لحقه قال له يا جابر أتبيعني الناقة بحال؟ قال له جابر يا رسول الله أهديك إياها، نهديها لك أنا أدبا وتقديرا واحتراما للنبي. قال نهديها لك أنا ما نبيعلكش، بس ما حشومة يبيع له حاجة ما تجيش. فالنبي أصر قال أنا أشتري، لا تهدي لنا نشتري منك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أن جابر بن عبد الله عنده سبع أخواتات وكلهم يشربهم. وشوف رغم أن جابر في غزوة ذات الرقاع كان عنده سبع أخواتات وكلهم يشربهم، ما قالش أنا يا من المعذورين الريح في البيت ما نخرج مع النبي راح يجاهد ما نخرج. شوف واحد آخر اللي ما عنده حتى مشكلة اللي راهو براسه يخرج، أنا عندي سبع أخواتات يسألوا شكون يوكل شكون يشرب وزوجتي. خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة ما كانوا ليستأثروا بأنفسهم دون النبي صلى الله عليه وسلم، يخلوش نبي يخرج وما يبقوا مريحين، فدونهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له نشريها عليك؟ قالوا بدرهم. قال لا أبيع بدرهم. قال كي ولات في البيع أنا بدرهم ما نبيعش. قالوا بدرهمين. قالوا ما نبيع بدرهمين، مقبل كانت هدية نديها لك باطل صح؟ كي ولدك في البيع أنا البيع نعرف له البيع ما متكلخليش أنا بدرهمين ما نبيعش. قال لك فما زال يزيده حتى بلغت أوقيته، حتى بلغت قيمة ذهب ولات عندها قيمة. لكن جابر بن عبد الله تحرج، قال له أراضيت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ راضيك ماشي شغل اني حتمت عليك. قالوا النبي يعني تمام يعني راني راضي خلاص نشريها عليك بالمبلغ هذاك اللي حكمي. ومن بعد يقول له النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أمتزوج انت يا جابر؟ هو جابر راه مهموم، ابوه مات في احد استشهد في احد، وعنده سبع اخواتاتي وكلهم يشربهم، وكون ناقته هزيله دل على قله يده، ما عندوش باش يوكلها من يعني او حاصل. فالنبي يريد أن يخفف عن همومه أو يحكي معه يقصر معه ويحكي معه ويفرفش معه، يريد أن يخفف عليه. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مطلعا على أحوال أصحابه، على باله بأحوالهم، هوش غافل على أحوالهم، على باله بأحوالهم، لأنهم أصحابهم الصحابة الملتفين حوله. أمتزوج أنت يا جابر؟ قال نعم. أثيب أم بكر؟ امرأة كبيرة وسبق لها الزواج ولا واحدة صغيرة؟ قال بل ثيب يا رسول الله، امرأة كبيرة شوية. قال هل جارية تلاعبها وتلاعبك؟ كنت ديت واحدة صغيرة تلعب معها، ما بليش تقصر معها تحكي معها دير طوايش معها بليش أنا. قال له كنت ديت صغيرة تلعب شوية. قال له يا رسول الله إن أبي استشهد في أحد وترك لي سبع أخوات، فأردت امرأة تقوم عليه، حبيت امرأة لديريجيهم توجههم تنصحهم، جيب لهم واحدة صغيرة يبدأوا يضربوا قاع صغار وتدخل الغيرة ولا بالك، ولا كانوا ستة سبعة زيريات صار لك حرب أهلية ما تبغاش تريح قاع خلاص، سبعة لوسات مع عروسة حتريح ما عادش تريح خلاص. فقال له يا ودي حبيت واحدة كبيرة تكون كل يماهم. فقال له النبي أحسن، يعني درت حاجة منيحة، يعني أصبت في مخطبك أصبت. قال له يا جابر إذا وصلنا مشارف المدينة نذبح جزورا. قال له كي نقربوا على المدينة نذبح ناقة فتسمع بنا امرأتك فتهيئ لك نمارق. قال له تسمع بنا امرأتك تهيئ لك المخايد والفراج وتهيئ روحها. وفي هذا إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما ينبغي الدخول على النساء ليلا، وما ينبغي الدخول على النساء يعني على غرة، ما ندخلوش على النساء بلا ما نخبروهم، شغل غفل شغل كل اللي شاكين فيهم غفلوهم نغفلوها، ما تقولش مانيش جاي وتدخل عليها على غفلة، هذا مخالف للسنة. مخالف للسنة، لأن فيها فيه اتهام للمرأة في عرضها وشرفها، تدخل على غفلة ماكش قيدة. واحد كان يعدته أخبار وأدلة ودوم النوم وحب يثبت هذاك، ما لحد منوش عليه، بصلا ماشي إنسان يدخل الشكوك هكذا ويحب يدخل على مرتوش على حين غفلة، قال أنا اليوم ما ليش جاي بعد يجي. هذه لا تصح. وذلك النبي قال لابد من إخبارهم، وذلك قال له فتسمع بين النساء فتهيئ لك نمارق، خايد وفراش وتهيئ روحها تسقم روحها. لأنه علاش النبي نهى عن دخول على المرأة على غفلة؟ أولا لأن ما ظنت الشك فيها حلو، ثم قد تدخل عليها وتكون هي على صورة سوءك، ممكن تكون في حالة مش منيحة، ما تحبش تشوفها على ذيك الحالة، بصح كي تسمع بلي راك جاي توجد روحها تسقم روحها، ماشي تدخل تقول لك ما تجيش نولي. فتهيئ روحها، الانسان ما يخليش الامور هذا يسمى ادب العشره. النبي صلى الله عليه وسلم في سيرته يعلمنا ادب العشره، كيف يعاشر الرجل الزوجه او المراه. فقال انا رجل فقير ما عندي نمارق، واش يقول النبي؟ ستكون لك نمارق. شو النبي كيفاش يدخل الامل ويفتح على المسلم افاق في الحياه. يقولوش تما عندك شو الله غالب عليك وانت حاصل وان شاء الله ربي هكذا الله انت حالتك حاله واش نديروا لك. قالوا ستكون لك نمارق، ان شاء الله تكون عندك المستقبل. وهذا يفتح القلب، يعني يفتح النفس يفتح القلب. ذاك الانسان يتعلم كي يقول كلام للناس، يجي واحد يستفتيك، يجي واحد يستخبر منك حاجه، سي افتح له افاق، افتح له باب الامل. ما تسدش عليك على الابواب، ما تغموش، لأن هذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنك تفتح على الناس أبوابا وتدخل على نفوسهم البشاشة والسرور. يكفيك كلمة طيبة، يكفيك كلمة بالحسنى، يكفيك ربي إن شاء الله يفرج عليك كما فرج على فلان، فلان كانت عنده مشكلة وتحلت، توكل اتقي الله وتوكل على الله وسترى العجائب. الناس عطيهم كلام يخليه، قال شوف المخرج تاعك وين راه، أنك تتقي الله وتتوكل عليه وتعتمد عليه وتصرف مناك إلى الله عز وجل وطلبك فسترى العجائب. افتح للناس أفاق، ما تفشلهمش. تعلم الإنسان يا إما تقول كلمة طيبة تفرح الناس وتفتح لهم آفاق، يا إما اسكت ما تعاش تتكلم. اسكت أنت ما تعاش تتكلم، اسكت. ماشي يقول لك واحد يقول لك أنا عندي لارني بالك، واحد كان فلاني ولا في الكونسير على بالك، ولات له كونسير تقول له تخلعه، ولا واحد تقول له فلان دا يقول لك درت راح ندير الباراسون فلاني، او ما ديرش على باش لا تفتحوا ما ماتوا به. علاه هو مازال ما داش باراسون دخلوا في شلان نتايا؟ تقول كلام طيب. قال كنا كاين وعندك حتى امثله الناس اللي يسلكوا، والشفاء من عند الله، وربي اذا حب يشفيك ان شاء الله تخرج من المشكله هذه بسهوله وما يحدث لك شيء. يعني انسان دائما يقول كلام اللي يفتح قلوب الناس. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يذبحوا الجزور وكذا وكذا، كل شيء صار. جابر بن عبد الله في الصباح يجيب الناقة يحطها قدام بيت النبي صلى الله عليه وسلم، في هذه غزوة ذات الرقاع كما رجع، يحطها قدام بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويروح يتكئ في مكان يتكئ. رجل مهموم عنده مشكلة، يعني هو ماهوش مرتاح، فيخرج النبي فيجد ناقة جابر قدام البيت. يقول يا بلال لمن الناقة؟ قال لي جابر بن عبد الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إلى بيت المال فاعطيه وزده ورد عليه ناقته. عاود رجع له الناقه. فالمسيره اللي كان يمشي فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع جابر ماشي نيتو يشري كاع، نيتو يضحك معاه ويقصر معاه ويفرفش معاه وينسيه الهموم نتاعو، ماشي نيتو كاع يشري. قال له رجع له الناقه واعطيه من بيت المسلمين وزده. هذه سيره النبي عليه الصلاه والسلام. هذه سيرة لما بدأ يقسم غنائم خيبر بدأ بالصحابة وبدأ بالمجاهدين وخلى روحه لما الحق حتى الحق الغنيمة نتاع وادي فدك باش دحسته وباش يوكل بها صغار بني هاشم، قبيلة تاعو صغار بني هاشم والأيم، يعني النساء اللي ما لقاوش شكون يزوجهم شكون يرعاهم يقوم بهم النبي صلى الله عليه وسلم. ترك روحه في الآخر. وتقول عائشة رضي الله عنها كانت تمر علينا، يمر علينا الشهران ولا يوقد في بيتنا نار. شو معناتها لا يوقد في بيتنا؟ معناتها ما في لحم، ما كاش لحم، معناتها شهرين ولا يذوقون فيه لا لحم، ما كاش لحم. ها هكذا كانت حياة النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة ذات الرقاع. الحصة القادمة ندخل في عمرة القضاء. عمرة القضاء هذه سوف تكون مقدمة متاع فتح مكة. أنا قريب للحرب والفتح مكة، قربنا جدا من فتح مكة بطبيعة الحال. هذا هو رسول الله عليه الصلاة والسلام مع الصحابة رضوان الله عليهم ومع الأعداء. أنا شفنا الشدة تاعو والعزيمة تاعو مع اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود بعدما رأى كيدهم ومكرهم، كان معهم شديدا ليحسم معركته معهم، لأن طويتهم فاسدة، دائما يفكرون في الغدر والخيانة والانقضاض على الإسلام والمسلمين في تاريخهم كله، في تاريخهم كله. هذه طبيعة اليهود، طبيعة فاسدة، طوية منحرفة، معارضين لكلام الله، معارضين للنبي صلى الله عليه وسلم، حاقدين على الإسلام والمسلمين. ورأينا النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كيف كان لينا لطيفا رفيقا هينا عليهم، يقبل عذرهم، يتجاوز عمن يريد عمن يستشرف منه إسلاما، يتجاوز عمن يستشرف منه إسلاما، كل واحد يشوف فيه الخير يعني يعفو عنه، يتجاوز عنه، يعني يعطيه فرصة تلو الفرصة لعله ينيب ويتوب. الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.